السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر الأسقلاني غفر الله له ولشيخنا المسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح في باب حسن العشرة حسن المعاشرة، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، أن الرسول عليه السلام إنها أن تؤتى المرأة من دبرها، أما أن تؤتى من قبلها في دبرها فهذا لا بأس به، لأنه قال: إذا كان في صمام واحد، يعني تأتيها مقبلة ومدبرة في أي مكان من أي جهة، يعني من حيث الوضع الاضطجاع. أما الوضع فإنه لا يكون إلا في محل الحرث. ولقد سمعنا الأحاديث في الدرس السابق في الليلة الماضية: لعن الله من أتى المرأة في دبرها. ولكن اليهود من تلبيساتهم وكذبهم أنهم قالوا: إذا أتى الرجل امرأته في قبلها لكن من جهة الخفاء فإن الولد يكون أحول، فهذا كذب وليس له أصل. ولذلك الله عز وجل قال: أنا شئتم. وكذلك في الحديث: إذا كان في صمام واحد، يعني فلا بأس أن تأتيها من أي جهة لكن بصمام واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. هذا الحديث فيه إرشاد للأمة بأن يذكر اسم الله على كل شيء، كما جاء في الأحاديث الأخرى عند الأكل والشرب واللبس والخلع والركوب والنزول والدخول والخروج، وفي جميع الأوقات فكل شيء لا يذكر فيه اسم الله فهو منزوع البركة. ومن جملة الأشياء ومن الآداب أن الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله كذلك، فإنه إذا لم يذكر اسم الله فربما خالطه الشيطان وشاركه في هذا العمل وربما أثر على الولد. ولكن هذا الحديث بين لنا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهم ولد، فإن الشيطان لا يضره، يعني لا يكون له عليه مدخل ولا نصيب. فهذا إرشاد وتوجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام للأمة عموما، حتى لا يغفل الإنسان عن أي شيء من الأشياء، بل يقدم اسم الله في جميع أحواله لتحصل له البركة وتحصل له الحصانة. لأن حرز ما بين المسلم وبين شياطين الجن هو قوله بسم الله، أراد أن يدخل أي مكان من دورات المياه أو حتى يدخل بيته أو أي مكان قال بسم الله، فإنه لا يكون للشيطان عليه سبيل. وورد أيضا أنه إذا فرغ ينبغي أن يقول اللهم لا تجعل للشيطان نصيبا فيما رزقتنا كذلك. فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يكون دائما علاقته بربه وصلته لا تنقطع في جميع أحواله، فلا يغفل عن الله وذكره، ومن كان مع الله فالله معه، فإذا اعتصمت الله عصمك، احفظ الله يحفظك، فلا تغفل ولا تستهين بالأشياء ولا تحتقر شيئا. اذكر اسم ربك في جميع أحوالك، فإن في ذكر هذا الاسم بركة واستعانة. وقد سمعنا في درسنا في التوحيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله، يعني على بركة الله مستعينين بالله. فلذلك تشرع هذه الكلمة الطيبة في جميع الأحوال والأفعال والأقوال، في كتابة، في قراءة، في جميع الأحوال. إذا لم تذكر اسم الله في أكلك وشربك شاركك الشيطان. ولذلك شرع أنك لو نسيت في الأكل والشرب أن تقول في آخره بسم الله في أوله وآخره حتى ينحرم الشيطان. فالشيطان عدو ابن آدم، عدو المؤمن، لا يريد أن يتخلص منه إذا وجد عليه مدخلا، ولكن تحصن، فإن حصن وحرز ما بيننا وبين إبليس وجنوده قولوا بسم الله، فمن قال بسم الله حفظه الله. لا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال يعني من الولد، فدل على أن طلب الولد هو المقصود، وليس المقصود فقط قضاء الشهوة، وإنما المقصود الأعظم هو طلب الولد وطلب الإنجاب. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا فإني مكافر بكم الأمم أو الرسل أو الأنبياء يوم القيامة، هذا هو المقصود. لا يعني مقاصد الزواج كما تقدم لنا مقاصد الزواج كثيرة، منها إعفاف الإنسان نفسه وتحصين فرجه وفرج زوجته وغض البصر، يعني غض البصر وأحسن الفرج، ثم حصول الولد، وهذا لعله المقصود الأعظم. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على أن لا يكون للشيطان على هذا الولد نصيب، يعني لعله يكون ولدا صالح. الذي ما خالطه الشيطان ولا قارنه ولا وليس له عليه مدخل، هذا إن شاء الله يترقب أن يكون ولدا صالح. فلذلك ينبغي الإنسان أن لا يستهين، ولا تأخذه العجلة وعدم التروي في الأمور، ولا يحتقر شيء من السنة. لا تستهين ولا تحتقر شيء، اجعل اسم الله مقدم عندك في جميع أحوالك أقوالا وأفعال، تكتب رسالة أو تكتب أي موضوع تقول بسم الله، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. أي رسالة أو أي كتاب إلا يقدمه ببسم الله. نعم. قال وفي قوله لم يضره الشيطان أبدا، لم يضره في دينه، قيل وفي بدنه أيضا، فالشيطان لا يضر المولود الذي حصن بهذا الدعاء. نعم، فهذه يعني حصانة مقدمة بإذن الله من الأبوين للإبن، حصنوه بإذن الله قبل وجوده، وهذا يرجع إلى صلاح الآباء وكونهم يجعلون ذكر الله دائما على ألسنتهم فهذه من علامة الصلاح للأبوين، فإنهم يزرعون زرعا يرجون نتاجه وثمرته وهو الولد الصالح، والولد الصالح هو الذي لا يكون للشيطان عليه سبيل ولا يكون للشيطان منه نصيب. فلقد علمنا أنه من السنة أن أهل المرأة يختارون الرجل الصالح لبنتهم، وأن الرجل يختار المرأة الصالحة. ثم أيضا عندما يحصل اللقاء ويريدون أن يعملوا ما أباح الله لهم وما شرع لهم فلا ينسوا أن يقدموا لذلك مقدمة وهو ذكر اسم الله، حصانة لأنفسهم من مخالطة الشيطان وحصانة لأولادهم. وهذا والله الحمد ليس فيه صعوبة، ولكن بعض الناس تأخذه العجلة والنسيان أو عدم الاهتمام في هذه الأمور، ولا ينبغي لنا، فإن هذا من أهم الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه ولفظ للبخاري. قال ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هذا دليل على عظم شأن الزوج وعظم حقه على المرأة، ولذلك جاء في الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولكن السجود عبادة، فالعبادة لا تكون إلا لله وحده. فما دام أنه يجب عليها أن تجيبه على أي الحال ما لم يكن لها عذر شرعي، إما غير طاهرة يعني عليها العادة أو النفاس لأن هذا محرم، أو أنها مريضة مرض لا تستطيع معه أن تجيب زوجها ليقضي حاجته منها، معذورة لأنها مريضة مرض لا تحتمل معه شيء، وبعد ذلك فليس لها عذر. حتى ورد في بعض الحديث: لو دعاها وهي على التنور، يعني أنها تشتغل بالطبخ والخبز ونحو ذلك، فعليها أن تجيبه ولا تعتذر بشيء. فإذا حق الزوج على الزوجة عظيم، مقدم على الأبوين. الرجل لا يجوز أن يقدم زوجته على أبويه أبدا، ولكن المرأة لا يجب عليها أن تقدم زوجها على أبويها، فهو حق وأحق بها وأولى بها منهم. لكنه ينبغي له أن يعينها على البر والصلة، وهذا من التعاون بين الزوجين، تحثه وتعينه على البر والصلة وهو كذلك. لكن لو حصل خلاف أو نحو ذلك فإن حق الزوج مقدم على الأبوين. وكما أنه يحرم عليها أن تمتنع منه إذا دعاها لحاجته، وأن الملائكة تلعنها، وأن من في السماء يسخط عليها، كذلك لا تخرج من بيته إلا بإذنه. وأي امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فكذلك هي ملعونة حتى ترجع. فالواجب على المرأة أن تعرف حق زوجها عليها ولا تتردد في ذلك. وكما أن الله عز وجل أوصانا بالعشرة بالمعروف، وحثنا المصطفى عليه الصلاة والسلام على حق النساء والقيام بما يجب لهن وعدم ظلمهن، فكذلك له عليها حق يجب أن تعرفه. إن لنسائكم عليك حق وإن لكم على نسائكم حق، الكل منا مطالب، فعلينا أن نعطي كل ذي حق حقه. فعلى هذا ينبغي للأبوين تربية أولادهم وتوجيههم وتعليمهم ماذا يجب عليهم نحو أزواجهم سواء ذكورا وإناث، ولا سيما المرأة تعلم وتخبر ويؤكد لها عظم شأن زوجها عليها حتى لا تستهين بذلك. فالأم الصالحة هي التي توجه بنتها التوجيه الصحيح وتبين لها عظم شأن الزوج. فمن ما ذوقنا من بعض النساء العربيات وهي تنصح ابنتها في حق زوجها تقول لها كوني له أمة يكون لك عبدا، وأيضا تحذرها من أن يشم منها رائحة سيئة أو يسمع منها كلمة نابية. تقول احفظي عينه فلا يراك إذا يرى منك قبيح، واحفظي أنفه فلا يشم منك ريح القبيح، ونحو ذلك. فإذا من حق البنت على أمها أن توجهها وتذكرها بما ينفعها ويصلحها، لأن ذلك خير لها. ولا ندخلها على الزوج بدون أي توجيه ولا نصيحة ولا تأديب ولا تربية، لأن هذا ليس من النصح للبنت، بل علينا أن نتقي الله في بناتنا ونوجههن ونعلمهن ونخبرهن بأنها إذا خرجت من بيتها من بيتنا فزوجها أولى بها منا. نغرس فيها هذه المعلومات حتى لا تكون مثل ما يحصل من بعض النساء، أي كلمة أو أي خلاف بينه وبين الزوج تخرج إلى بيت أهله أو تقول ردني إلى أهلي. لا، الواجب أن تعلم ويبين لها تماما حق الزوجية حتى تعرف وتكون على بصيرة، لأن هذا من النصح لها ومن صالحها هي، ليس من صالحها أنها أدنى وأقل خلاف تغضب وتنفر ثم تذهب إلى بيت أهلها. لا، إذا حق الزوج على الزوجة عظيم، سواء في حق الفراش، في حق الجلوس في البيت وعدم الخروج إلا لموجب وبإذن، إلى غير ذلك مما هو واجب على الزوجة نحو زوجها. وكما أن لها حق فله حق، فلها ما دام لها حق فله حق أيضا. وعلى كل منا أن يتق الله فيؤدي ما عليه ويطلب ما له بالتي هي أحسن. نقول كمال قد لا يحصل، والعصمة ليس فينا أحد معصوم، ولكن يجب أن نتعاون. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، اتفق عليه. الواصلة هي المرأة التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، يعني هي صاحبة الشغل، هي صاحبة الحرفة. والمستوصلة هي التي تطلب أن يعمل لها ذلك، لأن هذا من التدليس ومن الغش، فربما تفعل ذلك خداعا للزوج بأن شعرها طويل إذا كان ممن يعجبه طول الشعر، فهذا لا يحل ولا يجوز، بل عليها أن تأتي على الوضع الذي خلقه الله عليه وأوجده لها. فكما أنه لا ينبغي لها أن تقص شعرها بحيث أنها تتشبه بالرجال، وجمالها وكمالها في شعرها مع تمشيطه والعناية به، فكذلك لا يجوز إذن أن تضيف شيئا ليس من شعرها. وما استوجبت اللعنة إلا لأن هذا أمر كبير لما فيه من الغش والتدليس، وكل إنسان يدعي ما ليس عنده. ولأن التعاون على الإثم والعدوان محرم، فلذلك صارت العاملة التي تعمل هذا العمل بالنساء ملعونة، لأنها أعانت على فعل ما حرم وهو التدليس والغش. وأما الواشمة هو المستوشمة، الوشم معروف هو ما تجعله المرأة في من نقوش في وجهها وربما في يديها، يعتبرونه زينة، والحقيقة أنه تغيير لخلق الله وهو محرم، وكفى أن صاحبه ملعون، بل ومن يفعله بالناس، يعني التي تباشر هذا العمل بالنساء ملعونة، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. ومثل ذلك المتفلجات للحسن، يعني اللواتي يبردن أسنانهن لتوسيع ما بين الأسنان من أجل الحسن والجمال كما يزعمون، فهذا أيضا تغيير لخلق الله، وهذا مضاف في بعض الحديث لهاتين الخصلتين الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله. فلا ينبغي لنا أن ندعي ما ليس لنا، ولا نتجاوز الحد الذي وضع لنا، فما أعطانا الله نرضى به، وما لم يقدره الله لنا لا نبحث عنه، لأن الله عز وجل حكيم عليم وهو طبيب عباده، وما يحرم الله عز وجل شيء أو يحرمه عليه الصلاة والسلام إلا لما يعلم في ذلك من الضرر وما يترتب عليه من الفساد والقبح، فهو الحكيم العليم أعلم بعباده وما يصلحهم. لا. قال رحمه الله تعالى: وعن جذامة بنت وهب رضي الله تعالى عنها أنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزلة الموؤودة الصغرى قال كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجال وثقات وعن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. يغينون الغيل هو يقولون إرضاع المرأة ولدها الصغير وهي حامل فإن ذلك مما يضر غالبا في الولد ويضعف صحته وربما يؤثر عليه لكن ليس أمرا مقطوعا به أنه سينبني جسمه على ضعف وأنه سيكون ضعيفا هزيلا واهيا فإن ذلك قد يختلف بإذن الله باختلاف الأشخاص من إنسان إلى آخر ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب المثل فيما في الأمتين الفارس والروم وهما أكبر الأمم الموجودين وأنهم كانوا يفعلون ذلك يغيلون يعني أنهم يجامعون النساء وهي حامل أو ترضع وتحمل وترضع وأن ذلك ما أثر على أولادهم بحيث أنه أوهلهم وأضعفهم وهذا لا بأس به أن يضرب المثل أو يستدل به ولو أنه يعني يستدل على ذلك في شيء من الأمم الكافرة لأن هذا أمر كوني وليس أمرا شرعي حتى نقول أنه لا ينبغي لنا أن نقتدي بهم أو نأخذ عنهم أو نستدل بأفعالهم هذه أمور كونية وتعرف وتستفاد بالتجارب فهذه لا بأس بها مثل أن نتعلم الصناعات التي عندهم والعلوم النافعة لنستفيد منها ونستغني عنهم أما الأمور الشرعية والمساومة على الدين فلا فلا ينبغي لنا أن نلتفت إليهم أو نساومهم على ديننا أو نتساهل بشيء من ذلك من أجلهم مجاراة أو مجاملة أو مداهنة وأما العزل فإن المقصود منه أن ينزل الماء خارج محل الحرث ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن العزل قال لما يفعل أحدكم ذلك ولم يقل لا يفعل أحدكم ذلك ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه ما من نفس يريد الله خلقها وقدرها إلا وهو خالقها سواء عزلت أو لم تعزل لكنه شيء في النفوس ومن الأسباب التي يعتقدون أنها قد تفيد بإذن الله وإلا إذا أراد الله أمرا فلا راد له إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذن العزل ليس محرم هذا شيء بالنفوس يعني كونه ربما إن الولد صغير ولا يحب أن تحمل أيضا فيتعبهم تربية الأولاد الصغار إذا كثروا فمن هذه الناحية لا بأس جائز لكن الاعتقاد الجائز أن الله إذا أراد أن يخلق النفس خلقها عزلت أو لم تعزل ولكن هذا شيء في النفوس أما إذا كان القصد الخوف من الجوع ومن عدم و الخوف من عدم القيام عليهم بشؤونهم المعيشية، فهذا إساءة ظن برب العالمين الذي قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وقال ولا تقتل أولادكم خشية إملاق، يعني خشية الفقر، نحن نرزقهم وإياكم. فإذا كان هذا القصد فهذا سيء ولا يجوز، وأقبح من ذلك أن يسقط الولد بعد وجوده، فهذا هو الموؤودة الصغرى. فينبغي الإنسان أن يتقي الله في جميع تصرفاته، وأن يراقبه، وأن يتوكل عليه، ويكون عنده إيمان جازم أن ما أراده الله كونا وقدر لا بد أن يكون، وأن الرزق بيد الله. وربما كان وجود الولد سبب في كثرة الخير والرزق والبركة. نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم في الآية الثانية. فالرزق مضمون ما دام الأجل موجود، فالرزق مضمون. نعم. قد سألوه عن العجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، الحديث الأول. ذلك الوأد الخفي، هذا إذا صح الحديث، لكن ما أدري عن صحة الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولما يفعل أحدكم ذلك، ولم يقل لا يفعل أحدكم ذلك. فلو كان أنه يرى عليه الصلاة والسلام أنه الوأد الخفي لنهى عنه، ولذلك جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، فالله يعلم عز وجل أنهم يفعلون ذلك. ولذلك لما قالوا إن اليهود يقولون أن هذا هو الوعد قال كذبت اليهود، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله إذا أراد أن يخلق نفسا خلقها، عزلت أو لم تعزل. فالآن بدل العزل عندهم أسباب أخرى يتخذونها، ومع ذلك إذا أراد الله أن يخلق نفسا خلقها، يأكلون حبوب ويجعلون اللي يسمونها البرشام، وربما لهم طرق كثيرة، لكن إرادة الله فوق كل شيء. فالأسباب المباحة شرعا لا بأس، لكن ما اعتقادنا الجازم بأن إرادة الله فوق كل شيء، وأنه إذا أراد أن يخلق نفسا خلقها ولو عملنا أي عمل. فبعض الناس يعملون بالحسابات، ما أدري كيف يعملون، يقولون يكون سبب في نزول البويضة التي من سببها وجود الحبل، وبعضهم يأكل حبوب، وبعضهم كذا. على كل حال، كل شيء ليس محرما ولم يرد فيه نص فإنه لا بأس، لكن لا ننسى أبدا أن الله إذا أراد أمرا لا بد أن يكون، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. نعم. الحديث الأول في مسلم. نعم. سألوا عن العجز فقال ذلك الوعد الخفي، رواه مسلم. لكن الحديث الأخير الذي قال إن اليهود يقولون إيش؟ قال إن أن يتحدثنا العجل الموجة الصغرى قال كذبت اليهود. طيب، معناه ربما يكون هذا ناسخ لهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم. هذا أمر يخص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الرسل ما لم يعطي غيرهم، وقد ورد أن الله قد أعطاه صلى الله عليه وسلم قوة 30 رجل أو 40 رجل، وأنه كان يطوف على نسائه في آن واحد، وكما حصل كما ذكر في عند إحرامه للحج، وكما مر بنا أو سيمر إن شاء الله بنا حديث سليمان عليه السلام أنه قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تحمل كل واحدة منهن بغلام يجاهد في سبيل الله، 90 امرأة في ليلة واحدة. فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل. فالله عز وجل أدبه وهو نبي عليه الصلاة والسلام، فلم تحمل منهن إلا واحدة بنصف إنسان، لأنه لم يقل إن شاء الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، يعني لحصل بإذن الله ما حلف عليه. ولذلك قال الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن أبدا. وهذا دليل على أنه الإنسان لو كان عنده نساء 2 أو 3 أو 4 وطاف عليهن بغسل واحد فلا حرج، لا حرج في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصداق. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. نعم. هذه صفية بنت حيي رضي الله عنها كانت يهودية، ولكنها أسلمت، وكانت نصيبه من السبي، من سبي الخيبر، أو أنها كانت في البداية من نصيب واحد من الصحابة فأعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام بدلها وأخذها واصطفاها لنفسه لأنه أولى بها، لأنها بنت نبي، يعني جدها، يعني ليس أبوها المباشر، وكذلك ظهر عمها نبي أيضا هارون يعني، وزوجها نبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فهي إذن أولى بأن تكون للرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنها كانت مملوكة، يعني لما سبي، والسبي معناه تكون مملوكة ملك اليمين، ليست زوجة، لكنه ما أراد أن يجعلها عنده بملك اليمين، أراد أن تكون زوجة، فأعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها. وكذلك جويرية بنت الحارث بنت ضرار، وهو رئيس بن المصطلق، لما أنه غزا عليه الصلاة والسلام بن المصطلق وغني منهم غنائم كثيرة وسبوا منهم سبيا كثير، كانت جويرية هذه في من نصيب الظاهر ثابت بن الشماس أحد الصحابة، فأرادت أنها تفتدي منه، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لتستعينه على ذلك، فقال أو تريدين خيرا من ذلك؟ قالت وما هو؟ قال أخذك أو يقول أشتريك وأعتقك وأتزوجك. قالت نعم، ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام، إما أنه أعطى ثابت جاريتين مكانها أو أعطاه المال شيء من المال النسيان مني أنا، المهم أنه ملكها واعتقها أيضا وجعل عتقها صداقها، فصارت من أمهات المؤمنين. إذن ثنتين من أمهات المؤمنين، كلاهما أو كلتاهما أعتقهما الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها، جويرية وصفية رضي الله عن الجميع. نعم. يعني دليل على أن الصداق لا يلزم أن يكون مال، كما تقدم لنا فيما مضى الرجل الذي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، وقلنا إنه الصداق يكون مال، يكون منفعة يقدمها الزوج لزوجته، يكون أي شيء من المباحات يبذله،